أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قتم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قدب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا، قبلهما والانحراف صححا في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. تكلمنا عن ضبط هذه الأبيات في المرة السابقة، والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بعد الصفات فقال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. فهذه خمس صفات. هذه الصفات الخمس لها ضد، يعني كل صفة لها ضد. صفاتها جهر، الجهر ضده الهمس، فهو في البداية ذكر خمس صفات وقال: والضد كل مهموسها، والضد كل مهموسها، فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قتم بكت. عندنا خمس صفات لها ضد خمس صفات أخرى. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب، طب يا جماعة هنطلع وندخل مرة تانية، نوضح في الأخ عمار عنده مشكلة. ان شاء الله يكون الصوت واضح. اخ عمار. الان افضل. طيب، فقال المصنف رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد كل، اي هذه الصفات الخمس لها ضد خمس صفات. قال: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قتم بكت. الصفات 5 صفات لها ضد، فيكون المجموع 10 صفات، وهذه الصفات هي الجهر وضده الهمس كما قال المصنف. ما هو الجهر؟ الجهر لغة الإعلان والإظهار، الجهر لغة الإعلان والإظهار، واصطلاحا ظهور الحرف لقوته وانحباس النفس معه عند النطق به، وانحباس النفس معه عند النطق به. ما سبب صفة الهمس، صفة الجهر؟ السبب في ذلك قوة الاعتماد على الحرف في مخرجه، السبب قوة الاعتماد على الحرف في مخرجه. وحروف الجهر 19، وهي الباقية من الحروف الهجائية بعد حروف الهمس 10، بعد حروف الهمس 10. صفة الجهر قال عنها البيضاني في أرجوزة التجويد، قال: والجهر حبس واضح في النطق لقوة قد سددت كالطرق، حروفه ما دون حرف الهمس مفادها مبين كالشمس. هذه الأبيات تبين لنا صفة الجهر. طيب صفة الجهر من ناحية تطبيقية يا جماعة نكتشفها ازاي، افهمها ازاي؟ احنا بنقول العلماء قالوا اصطلاحا ظهور الحرف لقوته وانحباس النفس معه عند النطق به. قال: إذا وضعت يدك أمام فمك تجد أن بعض الحروف لا يجري معها نفس أبدا، في انحباس للنفس. يعني مثلا نقول يأتون، أنا سأضع يدي هكذا، يأتون يأتون يأ، الياء والهمزة لا يوجد شيء، يأتون، وعند التاء يأتون أشعر بالهواء، أشعر بالهواء عند التاء لأن التاء من حروف الهمس، ولأن حروف الجهر كثيرة، ولأن حروف الجهر كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حروف الهمس: مهموسها فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، وكل حروف الهمس تشعر معها بجريان النفس. إذن حروف صفة الجهر لا تشعر في حروفها بجريان النفس أبدا، إنما يحصل انحباس للنفس، انحباس للنفس. لذلك عندما تقرأ في حروف الهمس خاصة التاء والكاف مثلا تقول مثلا أي حرف، أي كلمة من كلمات أفتطمعون، أو إذا مثلا تقول فما بكت عليهم، فما بكت عليهم، تظهر الصفة بوضوح عند سكون حروف الهمس. ولذلك كما كنا من الناحية التطبيقية إذا وضعت يدك أمام فمك تجد أن بعض الحروف لا يجري معها النفس أبدا، لا يجري معها النفس أبدا. وقد نجد أن هناك بعض الحروف يجري معها النفس لكن قليل جدا لا يعتد به، لا يعتد به، كما تقول مثلا إذ، إذ لا شيء، بسيط جدا في الذال، أو تقول أغنى، أغنى، يعني ولما كان الهواء قليل جدا حال نطق هذه الحروف فلم يعتد بها في حروف الهمس وإنما ألحقت بحروف الجهر. فصفة الهمس إذا علمنا أن صفة الجهر لغة هي الإعلان تكون صفة الهمس هي الخفاء، وإذا علمنا أن صفة الجهر اصطلاحا ظهور الحرف لقوته وانحباس النفس معه عند النطق به تكون صفة الهمس خفاء الحرف لضعفه وجريان النفس معه فتقول بسم الله، انظر إلى السين، بسم الله النفس واضح في السين، الرحمن واضح في الحاء لكن أقل من السين قليلا، تقول أفواجا واضح في الفاء، الفتح إذا جاء نصر الله والفتح في التاء والحاء، كورت في التاء واضح، سيصلى واضح في الصاد، أشتاتا واضح في الشين وفي التاء، اهدنا واضح في الهاء، أخلد أكبر مثقال إلى آخره. وبعض هذه الحروف في صفة الهمس بعض هذه الحروف أقوى من بعضها في الهمس، يعني مثلا الصاد أعلى حروف الهمس، تقول سيصلى على عكس ما تقول اهدنا، الهاء حرف همس نعم والصاد حرف همس نعم، ولكن الصاد أو تحقق الصفة في الصاد أقوى من الهاء وهكذا. فأعلى الحروف قوة في الهمس الصاد، ويليها الخاء لأن فيها استعلاء، ويليها الكاف والتاء لما فيهما من شدة، ثم تبدأ الصفة تقل شيئا فشيئا في باقي الحروف. وقالوا أن الهمس جريان للنفس وليس الصوت، انتبه لهذا الأمر جيدا، الهمس هو جريان للنفس وليس الصوت، فلنحذر من المبالغة التي تؤدي إلى زيادة حرف في القرآن، فإن ذلك يعد لحن جلي. القارئ مثلا يقول إذا السماء انفطرت، يروح عامل لك كده، جايب لك التاء ايه بدل مكان جريان للنفس، خلى الجريان او جعل الجريان للصوت فولد حرفا بعد التاء وهو السين. بعضهم يقرأ كذا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، هذا خطأ واضح وبين. نحن نقول ان الجهر حبس النفس والهمس جريان النفس وليس الصوت، فتبالغ في همس التاء حتى أصبحت إيه سينا، فهذا لا يجوز. طبعا بالتأمل نجد أن أضعف هذه الحروف في صفة الهمس في تحقق الهمس فيها هو الهاء والفاء والحاء والثاء، لأن ليس فيها صفة قوة مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال الناظم صفاتها جهر مهموسها ورخو شديدها. الآن نتكلم عن صفتي الرخاوة والشدة. فقال الناظم ورخو شديدها لفظ أجد قتم بكت وبين رخو والشديد للعمر. إذن عندنا صفة الرخاوة وضد الرخاوة الشدة، وبينهما صفة بين الرخاوة والشدة وهي التوسط، جمعها في حروف لن عمر. بيان ذلك على النحو التالي. قال الرخاوة لغة اللين واصطلاحا جريان الصوت، انتبه وليس النفس، جريان الصوت بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه، وغالب الحروف حروف الأبجدية غالب الحروف تتحقق فيها صفة الرخاوة، وإنما تحققت الشدة في حروف أجد، قتن، بكت، وتحققت التوسط في لن، عمر. قال في أرجوزة التجويد: رخاوة إجراء صوت واضح، حروفه محصورة، رخاوة إجراء صوت واضح، حروفه محصورة المسارح، حروفه محصورة المسارح. قالوا أن الرخاوة جريان الصوت، فالشدة لزوم الحرف لمكانه لقوة الاعتماد عليه في المخرج، لقوة الاعتماد عليه في المخرج. طيب، إذا أردنا أن نعرف الفرق بين الرخاوة والشدة، ننظر إلى بيان صفة الشدة من الناحية التطبيقية. ليه يا جماعة؟ لأن هي اللي هتبين الصفة، ستبين الصفة وبالتالي الفرق بين الرخاوة والشدة. عندما نقول مثلا من حروف أجد، قتن، بكت، إذا نظرنا مثلا إلى حرف الشين وهو من حروف الرخاوة، فنقول أش أش أش، فهناك جريان للصوت، هذه صفة إيه؟ رخاوة في الشين. عندما نقول أق أق، نجد ماذا؟ نجد لا يمكن جريان الصوت فيها، مهما ضغطنا على القاف لن نستطيع أن نزيد أو نضغط على الحرف أكثر من ذلك. كذلك مثلا الساء تتحقق فيها الرخاوة، فنقول أس أس. أما أع أع مثلا أع، نجد أن الصوت لم ينقطع فيه كانقطاع الباء والقاف، ولكنه لم يجري جريان الشين والثاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن عندنا حروف يتحقق فيها جريان الصوت فهي حروف الرخاوة، وحروف لا يتحقق فيها جريان الصوت فهي حروف الشدة، وحروف لا يجري فيها الصوت كما يجري في حروف الرخاوة، ولا ينحبس فيها الصوت كما ينحبس في حروف الشدة، وهي حروف الايه؟ التوسط، وهي الصفة التي بين الرخاوة والشدة، والتي قال عنها المصنف: وبين رخو والشديد لن عمر، أي الحروف التي اجتمعت في حروف لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، فتقول أع. هناك جريان للصوت ولكن ليس كجريان الصوت في حروف الرخاوة، وليس هناك انحباس كالذي يحدث مع حروف الشدة، فهناك توسط في النطق أو عند النطق بالحرف. ولذلك قالوا التوسط لغة الاعتدال، فلا هو رخ ولا هو شديد. واصطلاحا قالوا اعتدال الصوت عند النطق به، عند النطق بالحرف، لعدم كمال انحباس. وتسمى أيضا هذه الصفة صفة البينية، صفة البينية، لا هي شديدة ولا هي رخوة. طيب، قد يسأل سائل ويقول: ما الفرق بين صفة الشدة والرخاوة والتوسط؟ يعني أريد توضيح أكثر. هو مقارنة، إن شئت أن تقول أن الفرق بين الصفات الثلاث قائم على جريان الصوت وعدم جريانه بالحرف، فما جرى معه الصوت فهو حرف رخو، وما انحبس معه الصوت فهو شديد، وما لم يكمل الانحباس والجريان فهو متوسط. والحروف الهجائية مقسمة بين الصفات الثلاث، فما كان من حروف أجد، قاتم، بكت سمي شديدا كما قال الناظم، وما كان من حروف لن، عمر سمي متوسطا أو بينيا، وما لم يكن منهما سمي رخويا أو رخويا. طيب، مثلا بعض الناس يسأل حرف الميم هل يعتبر حرف الميم حرف شديد؟ لا. الناظم قال لن عمر لما حرف الميم ليس حرف شديد مثلا، يعني نقيس على باقي حروف لن عمر، نقول لأن فيها جزء رخو وفيها جزء شديد، ولكن لم تكتمل الرخاوة لتصل إلى أنها حرف من حروف الرخاوة فيحدث معها جريان بالصوت عند النطق بالحرف، وليس في الميم شدة كاملة فتدخل في حروف الشدة، ولكن لم تكتمل الرخاوة ولم تكتمل الشدة فهي من حروف التوسط، فهي من حروف التوسط. وما قيل عن الميم يقال عن النون لن عمر وباقي الحروف. قال بعض أهل العلم أن الشدة والهمس صفتان متتاليتان في الكاف والتاء، صفتان متتاليتان في الكاف والتاء، فعند النطق بالكاف والتاء الأول الشدة ثم نختم الحرف بالهمس، إذا الشمس كورت هكذا، إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت. لما؟ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يأتي بانحباس الصوت الذي في الشدة الشدة وجريان النفس في الذي هو في الهمس في آن واحد، لا أنا أجيب الشدة الأول تتحقق الشدة ثم بعدها الهمس. ثالثا بعد أن قال الناظم وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قص حصر، قال صفاتها جار ورخو مستفل وسبع علو. عندنا صفة الاستفال وصفة الاستعلاء، وهذه أو هاتين الصفتين من أهم الصفات. يعني إحنا يا جماعة يعني مثلا صفة الأمس صفة مهمة، حال التطبيق عند قراءة القرآن والتلقي على المشايخ صفة تحتاج إلى الذي يقرئك القرآن، تحتاج منه إلى الانتباه عند النطق به. يعني في بعض الصفات لن نشعر بها كما سيأتي وكما سبق، يعني صفة الجهر، صفة الرخاوة، صفة التوسط، لكن أجد أن صفة مثلا الشدة محتاجة تركيز، صفة الهمس محتاجة تركيز، كذلك الآن صفة الاستفال الترقيق والاستعلاء من أهم الصفات التي تهتم أو يهتم بها القارئ عند قراءة القرآن، لأنها تتعلق بقضية التفخيم والترقيق وهذه قضية مهمة جدا في التجويد. طيب ما هو الاستفال؟ الاستفال وضده الاستعلاء هو لغة الانخفاض أو الانحطاط، الاستفال لغة الانخفاض أو الانحطاط. واصطلاحا أي عند علماء التجويد انخفاض اللسان بالحرف وعدم ارتفاعه إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. يمكن إحنا في شرح المخارج في المرة السابقة بينا أن اللسان أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، وقلنا أن في الراء المفخمة مثلا يرتفع قليلا قرب الحنك وينخفض في الترقيق وهكذا. فبدأ الكلام يتضح الآن. فقالوا اصطلاحا انخفاض اللسان بالحرف وعدم ارتفاعه إلى أعلى الحنك عند النطق بالإيه؟ عند النطق بالحرف. قال في أرجوزة التجويد والاستفال عند أي حرف فيما عدا استعلاء أي حرف وهو انحطاط آلة اللسان لدى خروج الحرف بالإتقان من حنك إلى بساط الفم منبسطا سكنة من هم. طيب طبعا حروف الاستفال كثيرة، حروف الاستفال كل حروف الأبجدية حروف استفال إلا حروف التفخيم التي ستأتي وقال عنها الناظم وسبع علو خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. طيب ما هي الاستعلاء، صفة الاستعلاء؟ إذا كان الاستفال انخفاض اللسان فيكون الاستعلاء ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه، فيرتفع الصوت معه. طبعا حروف الاستفال خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، وينبغي عليك أن تعرف هذه الحروف جيدا، لأن أيضا في من الناحية التطبيقية عند الإخفاء مثلا يعني كما سنتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله تعالى، إذا ما أردت أن إخفاء النون عند حروف الاستفاء عند حروف الاستعلاء ينبغي عليك تفخيم الغنة، تفخيم غنة الإخفاء، فيكون هناك فارق بين أن تخفي عند التاء من تاب مثلا، من تاب الغنة مرققة، وبين أن تخفي عند الطاء مثلا أو عند الصاد أو غيرها، فتقول والذين هم عن صلاتهم، تفخيم للغنة. فإذا قال لك الشيخ مثلا فخم عند حروف التفخيم ورقق عند حروف فخم عند حروف التفخيم ورقق عند حروف الترقيق أو الاستفال، فينبغي عليك أن تعلم أن حروف التفخيم هي المجموعة في خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. طيب ثم قال الناظم منفتح، وقال وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. الانفتاح ضده الإطباق، والانفتاح لغة الافتراق، واصطلاحا انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. يبقى لما يكون مثلا هذا هو اللسان وهذا هو الحنك الأعلى تنفتح المسافة بينهما، هذا هو الانفتاح. والإطباق إن اللسان يحصل إيه؟ يقترب ويلتصق بالحنك الإيه؟ بالحنك الأعلى فقط، هذا هو الفرق بينهم. الانفتاح لغة الافتراق، واصطلاحا الانفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. قال الشيخ عثمان مراد في السلسبيل والانفتاح فتح ما بين الحنك. كل حروف الأبجدية يتحقق فيها صفة الانفتاح إلا الصاد والضاد والطاء والظاء كما قال الناظم، فهي من حروف الإطباق. ما هو الإطباق؟ الإلصاق لغة، واصطلاحا إلصاق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف. قال في السلسبيل الإطباق وإلصاق اللسان بالحنك، الصاد والضاد والطاء والظاء، وتكلمنا عن ضبط هذا البيت، وصاد ضاد طاء ظاء مطبق. ثم قال الناظم منفتح مصمطة، ثم قال وفر من لب الحروف المصدقة. الصفة الخامسة التي والأخيرة التي لها ضد هي صفة الإصمات، صفة الإصمات. وكما كنا هناك بعض الصفات نحن يعني عند التطبيق العملي لا تظهر إلا إذا كان القارئ عنده مشكلة معينة في القراءة حال النطق بهذه الحروف، وهذا الأمر يعرف بإيه بقى؟ يعرف بالتدريب على المشايخ والقراءة على إيه؟ المشايخ المتقنين. وإحنا تكلمنا يعني في محاضرات أخرى في غير هذا الموضع أن التجويد يدرس من الناحية النظرية، ولا بد من التلقي على شيخ متقن يسمع جيدا ويصحح لك التلاوة، لأن بعض الناس ممكن تجد أن الأخ مثلا مجاز في رواية من الروايات وعنده مشاكل كثيرة في نطق بعض الحروف أو بيان بعض الكلمات أو بعض الأحكام، عنده مشاكل يعني مثلا قضية الغنة يخفي في حروف مرققة كما يخفي في الحروف المفخمة، المدود ليس عنده ضبط المقدار المدود في هناك تفاوت، تطبيق بعض الصفات كما كنا كصفة الهمسة أو الشدة وبعض الأخطاء التي تظهر حال قراءة بعض الحروف كما سنبين إن شاء الله تعالى في بعض التنبيهات، فهذه الأمور إنما تؤخذ مشافهة. يعني الآن سنتكلم عن الإصمات مثلا والإصلاق، من الناحية التطبيقية ليس لها أثر واضح، ليس لها أثر واضح كما سيأتي. فقالوا الإصمات لغة المنع، واصطلاحا ثقل الحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان والشفتين، لخروجه من طرف اللسان والشفتين. وكل حروف الأبجدية من حروف الإصمات، من حروف الإصمات، إلا فر من لب، وفر من لب الحروف المصدقة. وبناء عليه كما قلنا صفة الإصلاق والإصمات لا دخل لهما في تجويد الحروف كما قلت لك. طيب صفة الإزلاق ما هي؟ الإزلاق لغة من الزلق وهو الطرف، والزلاقة في اللغة من الفصاحة والخفة. ولذلك نحن كنا في الإصمات إيه؟ ثقل الحرف عند النطق به. طب سيكون في الإزلاق الاعتماد عند النطق بالحرف على زلق أي طرف اللسان والشفة، أو قالوا صفة الإزلاق خفة الحرف عند النطق به. وكما قلنا أن صفة الإزلاق والإصمات لا دخل لهما في تجويد الحروف. طيب قالوا أيضا هذا تنبيه بخصوص صفة الإصمات والإزلاق، قالوا أنه لا توجد كلمة في اللغة العربية رباعية الأصول أو خماسية الأصول تبنى من حروف الإصمات فقط، لازم يجي حرف من حروف الإيه يا جماعة؟ الإزلاق، عشان يعمل إيه؟ توازن، عشان يكون هناك ايه؟ توازن في الكلمة. لان احنا قلنا ان الاصمات ثقل الحرف عند النطق به، فلما تكون الكلمة في اللغة العربية اصلها رباعي او خماسي لازم او لابد ان يأتي مع حروف الاصمات، لان حروف الاصمات غالب الحروف من حروف الاصمات، لازم يأتي حرف على الاقل من حروف الايه؟ الاصلاق. ليه؟ عشان يعادل الايه؟ الثقل اللي في حروف، يعادل الثقل اللي في حروف الاصمات. طيب هذه الصفات التي لها ضد، يبقى عندنا 10 صفات، صفاتها جهر مهموسه، ورخو شديده وبين رخو والشديد، مستفل وسبع علو، منفتح وصاد ضاد طاء ضاء مطبق، مصمتة وفر من لب الحروف المصدقة. هذه هي الصفات، صفات 5 ولها ضد عندنا 10 صفات. وعندنا صفات ليس لها ضد وهي 7 صفات. قال الناظم: صفيرها صاد وزاي سين، صفيرها صاد وزاي سين. هذه الصفات الآن التي ليس لها ضد، معنى الكلام أن صفة الصفير التي ابتدى بها الناظم تتحقق في بعض الحروف فقط، ولا وجود لها في باقي الحروف ولا ضد لها، ولا ضد لها. فقال صفيرها صاد وزاي سينو. الصفير لغة حدة الصوت، واصطلاح صوت يشبه صوت الطائر مع الحرف عند النطق به يخرج من بين الشفتين، واصطلاحا صوت يشبه صوت الطائر مع الحرف عند النطق به يخرج من بين الشفتين. قال في السلسبيل: أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد، بين الشفاه مع حروف يوجد، الصاد والزاي والسين. ولما الناظم يا جماعة رتب هذه الحروف في الأبيات رتبها صاد وزاي سين، رتبها على قوة تحقق الصفة في الحرف، يبقى أقوى الحروف في الصفير من؟ الصاد، وثم الزاي، الزاي راء منقوطة، الزاي، وثم السين، صفيرها صاد وزاي سين. وأقوى تلك الحروف في الصفير هي الصاد لأن فيها صفة استعلاء وإطباق، ثم الزاي لأن فيها صفة جهر، ثم السين لأن فيها صفة الهمس. فتقول بسم الله، هناك صفير في السين مع الهمس يعطي هذا الحرف جمالا، بسم الله بسم الله. قالوا الصفير في الصاد يشبه صوت الأوز، يشبه صوت الأوز، والصوت الزائد في الزاي يشبه صوت النحلة، أز أز من رزق من رزق أز، والصوت الزائد في السين يشبه صوت العصفور، أس أس هكذا. طبعا من التنبيهات التي ستأتي التفرقة بين الصاد والزاي، السين والزاي، الزي السين والزاي، وبين الصاد والسين، وهذه التفرقة ستأتي بباب التنبيهات إن شاء الله، لأن بعض الناس إما يقرأ الصاد سين فيقول مثلا الصلاة الصلاة، ينزل بالسين من الاستعلاء والإطباق إلى درجة الإيه، ينزل بالصاد من درجة الاستعلاء والإطباق إلى درجة السين فيقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. وكذلك يخلط بعضهم السين فتنقلب إلى صاد فيقول عسى ربكم، يقول عسى ربكم، فيتغير المعنى تماما، وهذا سيأتي في باب التنبيهات إن شاء الله تعالى. أيضا كلمة رزق، البعض يقول من رزق من رزق وهو يقرأ، وهذا خطأ واضح، إنما من رزق من رزق، فتتحقق صفة الصفير ويتحقق الفرق بينه. ثم قال الناظم صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد قطب جد. صفة الصفير من الصفات المهمة جدا في التجويد حال الأداء العملي وأيضا القلقلة، ولنا كلام نطول بعض الشيء في القلقلة، فنقول القلقلة لغة الاضطراب أو التحريك، الاضطراب أو التحريك، واصطلاحا اضطراب اللسان عند النطق بالحرف إذا كان ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. حروف القلقلة جماعة خمسة، قطب جد كما جمعها الناظم، كما جمعها الناظم. طيب عند أداء هذه الصفة من الناحية العملية نجد أن القلقلة لها مراتب ثلاث. أعلى مرتبة في القلقلة تتحقق فيها هذه الصفة بوضوح هي الساكن الموقوف عليه المشدد، فإذا قلت مثلا بالحق بالحق بالحق، هذه أعلى مرتبة، الساكن الموقوف عليه المشدد، وبالتالي تكون المرتبة الأقل وهي الثانية الساكن الموقوف عليه المخفف، نحو محيط محيط وغيره. المرتبة الثالثة وهي ظهور صفة القلقلة فيها أقل هي الساكن الموصول، نحو يوم يجمع الله يجمع الله، فهذه أقل. وذكر البعض مرتبة رابعة، ولما نقول البعض يبقى في البعض لم يأخذ بأن هناك مرتبة رابعة واكتفى بالمراتب الثلاث، ولكن في الحقيقة أن القلقلة صفة أصلية في حروف قطب جد، وبالتالي يكون عندنا مرتبة رابعة وهي في المحرك الموصول، حيث أن أصل القلقلة موجود فيه وإن لم تكن ظاهرة، وإن لم تكن ظاهرة. لما؟ لأن صفة القلقلة يا جماعة صفة لازمة لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال. هل حرف القاف لما قال الناظم وجاء وتكلم عنه العلماء قديما وقالوا مثلا أن القاف من حروف القلقلة، هل إذا حرك الحرف تنفك عنه هذه الصفة؟ أبدا، وإنما تكون ضعيفة حال تحرك الحرف، تكون ضعيفة حال تحرك الحرف، ولكن لا تلغى بالكلية من حرف القلقلة. إذن عندنا أربع مراتب، الساكن الموقوف عليه المشدد، الساكن الموقوف عليه المخفف، الساكن الموصول، الساكن الموصول، والمرتبة الرابعة حيث تكون أصل القلقلة فقط موجودة وإن لم تكن ظاهرة، وهي المحرك الموصول. ولذلك كما سيأتي من قول الناظم: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها، وإن كان البيت واضح يعني حتى إذا ما أتينا إليه لا نعيد الكلام مرة أخرى. عندنا الآن مسألة: هل الساكن الحرف الساكن المقلقل يتبع حركة ما قبله أم يتبع حركة ما بعده؟ اختلف أهل العلم على أقوال في هذه المسألة، أو تستطيع أن تقول على أقوال ثلاث. القول الأول أن الساكن المقلقل حرف الساكن يتبع ما قبله، أي حركة ما قبله، فإن كان ما قبله مفتوح فقلقلته إلى الفتح أقرب، وإن كان ما قبل حرف القلقلة، حرف القلقلة هذا ما قبله، إن كان مكسور فقلقلة الحرف إلى الكسر أقرب، وإن كان مضموم فقلقلته إلى الضم أقرب. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن الساكن المقلقل مائل إلى الكسر مطلقا، مائل إلى الكسر مطلقا، والقول الثالث وهو الذي عليه العمل وتلقيناه عن مشايخنا أن القلقلة تكون للفتح أقرب مطلقا، وهو قول كثير من أهل العلم. يعني عندما تقلقل الحرف القلقلة، أي حرف يا جماعة؟ الساكن الموصول، الساكن الموصول. إذا أردت أن تقلقل الحرف القلقلة دوما تكون إلى الفتح إلى الفتح أقرب، إلى الفتح أقرب. طيب، عندنا فوائد مهمة تتعلق بصفة القلقلة. قالوا أن العرب قلقلت هذه الحروف دون غيرها حروف قطب جد، لأنه عند النطق بهذه الحروف الخمسة ينغلق المخرج تماما، أي مخرج هذه الحروف، فينحبس الهواء خلف هذه الحروف، فيسبب ذلك إزعاجا وضيقا عند النطق بها. طيب، عشان نتخلص من الانحباس ده والانغلاق ده نعمل ايه؟ قالك تخلصت العرب من الازعاج وهو الشدة بالقلقلة، ولما كان هذا الازعاج يحدث فقط عند السكون خاصة ظهرت الحاجة الى القلقلة. يبقى دي اول فائدة لازم تعرفها، لما قلقلت العرب حروف القلقلة على وجه التحديد الحروف الخمسة. ايضا القضية التانية وده اللي هتجلنا، ان حروف الشدة وهي اجد قاتم بكت هنجد منها قطب جد، حروف القلقلة كلها من حروف الايه؟ الشدة. والعرب تخلصت من شدة الحروف اللي هي الخمسة بالقلقلة. طب واحد يقول لي طيب ما فاضل الهمزة وفاضل الكاف وفاضل التاء، صحيح؟ انت بتقول لي ان حروف الشدة اجد قاتم بكت، العرب تخلصت من الشدة اللي في قطب جد بالقلقلة. طيب جميل، وده يفهمنا النقطة اللي قبلها للعرب قلقلة حروف الحروف الخمسة دي على وجه التحديد. طب بس أنا عندي حرف الكاف والتاء من حروف الشدة ولا تقلقل، وعندي الهمزة من حروف الشدة ولا تقلقل. أقول لك الإجابة إيه. قال لك الهمزة تخلصوا من الشدة التي فيها بطرق شد، فتارة يبدلونها، الإبدال بقى الجماعة اللي درسوا قراءات، فتارة يبدلونها ألف أو واو أو ياء، بدل ما يقول يؤمنون يقول لك يؤمنون، يؤمنون، ها خلصت منها خالص أهو، تمام؟ أو بالتسهيل أأنظرتهم، قال لك الهمزتين ورا بعض فيهم شد، عند بعض القبائل وفي اللهجات عندهم في صعوبة إن هم يقرأوا الهمزتين ورا بعض للشدة اللي في الهمزتين، قال لك يسهل، وأحيانا يسهل بالإيه؟ بالإدخال، زي قولون والجماعة اللي بيسألوا مع الإدخال، فيقول لك أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم، خلاص. وأحيانا يحذفوا الهمزة خالص فيقولون من السماء من السماء من السماء من السماء، وفيها شويه شغل زي الجماعه بتوع ابن عامر وحمزه. طيب فقال لك دي الهمزه، الطرق دي تخلصوا من الهمزه بهذه الطرق. قالوا لان لا يعني قضيه ان يتخلصوا من الهمزه من الشده التي في الهمزه بالقلقله مش هتنفع. ليه؟ قال لك ايضا لان الهمزه عند قلقلتها تكون كالتهوع اي التقيؤ اعزكم الله، خلاص، فجرت عاده العلماء باخراجها بلطافه ورفق. يعني ما ينفعش اقول ايه من السماء تعمل كده، لا، تحس ان ده ايه واحده تقيأ اعزك الله من السماء كده، لا. فالهمزه لذلك الهمزه حال التلقع مشايخ يقول لك ايه رقق الهمزه، انزل على الهمزه كده بايه بلطف وبرد برفق من السماء من السماء. ها يا اما عندك تحقق الهمزه او ان انت تحذف الهمزه او يحصل تسهيل للهمزه او يحصل ابدال، اي طريقه من الطرق دي عند القراء العشره خلاص ايه تخلصوا من الشده التي في الهمزه دي. انما قلقله في الهمزه قال لك لا. طيب طب قول لي الكاف والتاء، طب ما حروف شديده. قال لك الكاف والتاء تخلصنا منها بالايه بالهمس، اذا ما ينفعش قلقل برضو القلقله. ها اذا الشمس كورت هتبقى صعبه مش هدي. فقال لك صفه الهمسه الهمس عملت ايه بعد صفه الشده؟ عملت تلطيف زي ما قلنا من شويه، اجيب شده وبعدين اجيب همس. اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت، يبقى تخلصت من الشده بايه؟ رحت كده دهن عليها حبه همس كده بالبلدي يعني عندنا، ها، عشان ايه اريح الشده شويه اللي في التاء او في الكاف، خلاص، سواء كانت الكاف ساكنه موصوله فما بكت عليهم او ايه الى يعني الى غير ذلك من الامثله. قال لك ان حروف القلقله قطب جد، منها ما هو من حروف الاستعلاء والاطباق ومنها ما هو من حروف الاستفال. يعني قطب جد القاف حرف تفخيم واستعلاء، الطاء حرف تفخيم واستعلاء قطب. اما باقي الحروف حروف استفال. قال لك لازم تراعي الموضوع ده عند الايه عند القلقله، خلاص، عند القلقله. فان كان الحرف مثلا طاء مثلا فهتكون صفه القلقله فيه عاليه قوي. ليه؟ لان معاها استعلاء واطباق اللي هو في الطاء، القاف اقل شويه، باقي الحروف اقل. كل حروف القلقله تحقق فيها صفتين، صفه الجه وصفه الايه الشد. طيب واحد يقول لي حرف القلقله اذا ادغم في حرف اخر، اذا ادغم حرف القلقله جه ساكن وادغم في حرف اخر هل يقلقل؟ لا، لن يقلقل بالمره. ايه ليه؟ لانه ادغم ولم يعد له وجود. يعني مثلا في قول الله عز وجل في سوره المرسلات الم نخلقكم من، ودي من كلمات الخلاف. الجماعه اللي درسوا تجويد شويه قبل كده عارفين ان كلمه نخلقكم في خلاف، هل الادغام كامل ولا ناقص، ادغام القاف في الايه في الكاف. على اي قولين هنلاقي ان صفه القلقله هنا ايه مع ان القاف ساكنه صفه القلقله لم يعد لها وجود، الم نخلقكم من. ولذلك الامام الطيبي في المفيد، وده من متون التجويد الجيده يعني، قال لكن ما ادغم لن يقلقل لكونه فيما يليه دخلا، لكن ما ادغم لن ايه يقلقل. حرف المدغم القاف لما ادغمت في الكاف زي ما قلنا في نخلقكم، ها، مش هيحصل ايه مش هيحصل قلقله. ليه؟ لكونه فيما يليه دخل، يعني القاف دخلت في الايه في الكاف بالادغام. اشهر الحروف في القلقله القاف. ليه يا جماعه؟ قالوا لاجماع العلماء على عدها دون غيرها للاختلاف في عدهن. ارجع بقى للمساله دي في كتاب ارشاد المريد الى مقصود القصيد شرح الشاطبيه للشيخ الضباع، لان الامام الشاطبي قال ايه في اخر المنظومه خالص في باب الصفات في الشاطبيه، قال وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف المحصلة. الشاهد من البيت وأعرفهن القاف كل يعدها، يعني حصل خلاف شوية بين العلماء في حروف القلقلة، لكن ما اختلفوش خالص في حرف الايه، في حرف القاف. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكن وانفتح قبلهما. وتقف هنا، ده صفة اللين. اللين يا جماعة السهولة، واصطلاحا خروج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم تكلف. ده تحقق فين؟ في الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. يبقى حرف الواو والياء لما يكون ساكن ومفتوح ما قبله يسمى حرف لين. انا عايزك بقى تركز معايا. الواو والياء متحركة خلاص، ما فيش اي حاجة، زيها زي غيرها. ساكنة، الواو والياء ساكنة خلاص، وقبل الواو مضموم، بقت الواو حرف مد. الياء ساكنة وقبلها مكسور، بقت حرف مد، طلعت في قضية تانية خالص ومخرجها اختلف زي ما قلنا، اللي هو الجوف حروف الايه، فألف الجوف واختها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. يبقى الواو لو محركة تخرج من الشفتين زي ما قلنا خلاص، والياء لو محركة زي ما قلنا وسط اللسان مع حزيم الحنك الأعلى الأعلى. طيب، واو ساكنة وقبلها مضموم تبقى حرف مد، بتخرج من الجوف ولا أحكام المد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ياء ساكنة وما قبلها مكسور يبقى حرف مد وتخرج من الجوف ولا أحكام المد كما سيأتي. تبقى عندنا أن تكون الواو ساكنة والياء ساكنة وما قبلهما مفتوح، في الحالة دي إيه بقى؟ يبقى حرف إيه؟ حرف لين، ويتحقق فيها صفة اللين. يبقى اللين لغة السهولة، واصطلاحا خروج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم تكلف. تتحقق هذه الصفة في حرفين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو إيه؟ الخوف، الخوف، البيت. ويبقى عندنا زي ما هيجي في المد الخوف، أمد بقى حرف الواو اتنين قصر أو أربعة توسط أو ستة، حل الوقف على الكلمة، حل الوقف إيه؟ على الكلمة. البيت اتنين، البيت أربعة، وبعدين الإشباع، وده هيجي لنا باب المد بالتفصيل إن شاء الله تعالى خلاص. ولذلك الشيخ عثمان قال: واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة، يبقى بدون شدة وبدون إيه؟ تكلف على اللسان. قال الناظم: واللين، أي صفة اللين، تتحقق في واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. ثم انتقل للانحراف وقال: والانحراف صحح في اللام والراء، في اللام والراء، وبتكرير جعل. طيب، العلماء لما تكلموا عن صفة الانحراف، هي صفة مش هتتحقق، يعني ليس لها أثر واضح في التجويد، وقالوا الانحراف لغة الميل، بتنحرف بتميل عن شيء. ولذلك اصطلاحا قالوا الميل بالحرف عن مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج ايه؟ آخر. معنى الكلام ده يا جماعة، قالوا ان صفة الانحراف لها حرفين زي ما قيل، كما قيل، اللي هي اللام والراء على الصحيح، لان البعض قال ان صفة الانحراف تكون فين؟ في اللام فقط، في اللام فقط. ومقصود الناظم والانحراف صحيحة في اللام، يعني على الصحيح ان صفة الانحراف ايه؟ في اللام والراء وبتكرير جعل. وبعدين الراء دي ليها صفة التكرير كما سيأتي ان شاء الله تعالى خلاص. طيب، فقالوا وهما اللام والراء على الصحيح على قول، حيث قال البعض ان اللام حرف انحراف فقط، فاللام فيها انحراف الى طرف اللسان، والراء انحراف الى ظهره، وميل قليل جات اللام. ولذلك قالوا ان الالسغ يجعل الراء ايه؟ لام. الالسغ يجعل اللي احنا بنقول عليه عندنا هنا في مصر الالدغ، عنده لدغه، يجيب الراء ايه؟ لام خلاص. ده يبقى عنده مشكلة في الحرف. قال في أرجوزة التجويد: ثم انحراف عند ميل الحرف نحو اللسان مترفا بحرف مشهورة حروفه في اللام والراء ثاني دونهما دون ثاني دونهما لسان. يعني عايز أقولك إن الصفة الانحراف فين؟ في اللام إيه والراء على الصحيح. ولذلك قال الناظم: والانحراف صححة في اللام والراء. ثم قال: وبتكرير جعل. صفة التكرير في الراء، في حرف الراء فقط، في حرف الراء فقط. والتكرير لغة الإعادة، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف. قال في السلسبيل: وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. يعني عايز تفهم صفة التكرير عرفها بأنها ارتعاد ايه؟ ارتعاد طرف اللسان أو رأس اللسان. لها حرف واحد وهو الراء. وقال بعض أهل العلم، انتبه لهذا الكلام، أن الغرض من معرفة هذه الصفة، صفة التكرير، لا العمل بها، وإنما تجنب الوقوع فيها. ليه؟ قالوا إن أصلا الراء فيها صفة تكرير، فيها حتة الارتعاد بطرف اللسان ده اللي هو مخرج الراء، لكن ما تبالغش فيه، خاصة إذا كانت الراء إيه؟ مشددة. فقالوا: فيحترز القارئ تكرار الراء خاصة إذا كانت مشددة. وكأنهم فهموا هذا من قول ابن الجزري الذي سيأتي عندنا في النظم: وأخف تكريرا إذا تشدد. قلت: المتأمل في كلام ابن الجزري يجد أنه يحذر من المبالغة في التكرير حال أن تكون الراء إيه؟ مشددة. يعني ما قلش الرحمن الرحمن، لأن الراء مشددة، حتى لا يتولد من الحرفان حرف إيه؟ ثالث. ويدل لذلك أنه ذكر التكرير في باب الصفات هنا في اللام والراء وبتكرير جعل. قال المرعشي في جهد المقل: والتكرير في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة. كلام ابن الجزر. يبقى صفة التكرير يا جماعة، بعض أهل العلم قال إن الناظم ذكرها ليس للعمل بها ولكن للتحذير منها، والدليل إن هو قال بعدها باب التنبيهات: وأخف تكريرا إذا تشدد. خلاص قلنا إن الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لأن ليس معنى وأخف تكريرا إذا تشدد. يبقى خلاص المذهب أن ابن الجزري ذكر الصفة هنا في باب الصفات، أصل الصفة موجود، صفة التكرير في الراء فقط دون غيره من الحروف، ويحذر من المبالغة في هذه الصفة خاصة إذا كان الحرف مشددا وأخف تكريرا إذا تشدد. ثم قال الناظم: وللتفشي الشين. وقف، ضع نقطة هنا. صفة التفشي خاصة بحرف الشين. والتفشي لغة الانتشار والانبساس، الانتشار والانبساس، وقيل معناه لغة الاتساع، لأنه يقال تفشت القرحة بمعنى اتسعت. واصطلاحا التفشي انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف أش أش، واجتمع في الشين الهمس مع التفشي. قال في السلسبيل: وانتشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم. وصفة التفشي كما قلنا لا تتحقق إلا في حرف الشين فقط. وللتفشي الشين. ثم قال: ضادا استطع. صفة الاستطالة تتحقق في الضاد فقط، والاستطالة لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد مخرج الضاد عند النطق بها حتى تتصل بمخرج اللام. اللي يتذكر معانا بقى المرة اللي فاتت بيحصل ايه؟ استطالة الحرف الضاد حتى ايه؟ يتصل بمخرج اللام اللي هو اخر او ادنى حافة الايه؟ اللسان. قال في السلسبيل: والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها، وهي صفة لحرف واحد وهو الضاد المعجمة أي المنقوطة، وسمي بذلك لاستطالته مخرجا وصوتا حتى اتصل بمخرج إلا. طيب، الاستطالة تكون في الضاد المتحركة يا جماعة والضاد الساكنة، ولكنها تكون في المتحركة أخف وأضعف، يعني لا تكون واضحة في الضاد الإيه؟ المتحركة. إنما لما تكون عندما تكون الضاد ساكنة تكون صفة الاستطالة إيه؟ أوضح من الحرف المتحرك. فإذا قلت المغضوب تحققت الاستطالة ولكن بشيء يسير، ولا الضالين تحققت الاستطالة أقوى، فضل من فضل الله تحققت أقوى، اضرب بعصاك تحققت الاستطالة أكثر وأكثر عندما تكون الضاد ساكنة. هذه الصفات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. زاد بعض أهل العلم صفة الخفاء، وهو خفاء صوت الحرف، وتتحقق في أربع حروف هي الألف والواو والياء والهاء، يعني تتحقق في الحروف المادية الثلاثة الألف والواو والياء، وزاد عليها العلماء الهاء. أما الغنة زاد أيضا العلماء صفة الغنة، صفة الغنة، والغنة لغة صوت في الخيشوم، واصطلاحا صفة لازمة للنون ولو تنوينا والميم، سكنتا أو تحركتا، ظاهرتين أو مدغمتين أو إيه مخفت أو إيه مخفتين. طيب، وإحنا قلنا المرة السابقة برهان الغنة في سد الإيه الأنف، ولهذا لو أمسكت الأنف لم يمكن خروجها. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يشتلى، سكن ولا إظهار في الأنف يشتلى كما كنا. طبعا قضية الغنة سنتكلم في مبحث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، كما سيأتي في أحكام الغنة والنون الساكنة والتنوين بأمر الله تبارك وتعالى. خلاصة أو تتمات هذا الباب والباب الذي قبله، باب المخارج وباب الصفات، أن الحروف عندنا تنقسم من حيث القوة والضعف، تنقسم هناك صفات قوية وهناك صفات ضعيفة. الصفات القوية هي 11 صفة: الجهر والشدة والاستعلاء والإدباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. الصفات الضعيفة وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والخفاء واللين. هناك صفات متوسطة بين الشدة والضعف وهي الإصمات والذلاقة والبينية التي هي بين الرخاوة والشدة كما بينا آنفا. أيضا من الفوائد: كل ما كان صفاته قوية فهو حرف قوي ولا يتحقق إلا في الطاء. حرف الطاء الوحيد كل صفاته قوية، وكل ما كان صفاته ضعيفة فهو حرف ضعيف، وذلك إيه في مجموع في كلمة فحسه، الفاء والحاء والثاء والهاء، كل صفات الحروف هذه الحروف صفات إيه؟ صفات ضعيفة. يعني إحنا عندنا حروف يجتمع فيها صفات قوة وصفات ضعف إلا الطاء، كل صفاته قوية ولذلك هو أقوى الإيه؟ أقوى الحروف. وعندنا حروف أربعة يجتمع كل الصفات فيها صفات إيه يا جماعة؟ صفات ضعيفة، وهي الفاء والحاء والثاء والهاء مجموعة في كلمة فحثه. طيب، باقي الحروف متوسطة ما بين القوة والضعف. لا يتفق حرفان في المخرج والصفات معا، يتفق في المخرج يختلف في بعض الصفات، لانه لو اتفق في المخرج وكل الصفات هيبقى حرف ايه؟ حرف واحد. فلولا الاستفان والانفتاح في الزال لكان ظاء. ما هو مخرج الظاء والزال ايه؟ واحد. معذرة. فنقول أن الزال مثلا لولا الاستفان والانفتاح اللذان فيه لكان ظاء، والطاء لولا الاستعلاء والإضباب اللذان فيه لكان تاء، والهاء والثاء لولا اختلافهما في المخرج لكان حرفا واحدا. لماذا؟ لاتفاقهما في جميع الصفات، لاتفاق الثاء والهاء في جميع الصفات، ولكن لما اختلف المخرج تميزت الظاء الثاء عن الهاء. طيب، كما قلنا صفة الإصمات والإطلاق لا دخل لهما في القوة ولا في الضعف، وقال بعض أهل العلم ولا دخل لهما في تجويد الحروف من الأساس. هنا ينتهي باب الصفات، وأعلم أن باب المخارج وباب الصفات باب يعني فيه بعض الإيه، بعض الدسم والصعوبة، بعض الشيء. إن شاء الله تعالى المرة القادمة سنؤجل، يعني أنا كنت أريد أن أزيد بعض التنبيهات في قضية الحروف ومخارج وصفات الحروف، سأؤجل الكلام في هذا على هذه التنبيهات بعد الانتهاء من شرح المنظومة إن شاء الله تعالى حتى لا نتأخر. وإن شاء الله عز وجل المحاضرة القادمة سنتكلم عن باب معرفة التجويد والترقيق واستعمال الحروف والرآءات إن شاء الله تعالى، لأني ستكون يعني الباب الأقوى عندنا المرة القادمة، وهو من أمتع أبواب التجويد باب الرآءات إن شاء الله عز وجل. فأول جزء في المحاضرة نمر على الأبواب التي ذكرناها قبل الرآءات، ثم بعد ذلك نتكلم عن باب الرآءات بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله عز وجل متأخرا نرفع لكم المحاضرة الثالثة بأمر الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا.